السلام عليكم. عليكم السلام. عندي طبعا خرمة زارع كلية والدكتور طبعا معناها من الصيام. ما ادري ايش تعرف هذا طامر. لا تصوم. ايه تقول لا تصوم. اقول لا تصوم. لا تصوم ها؟ اي نعم. واذا كان المرض هذا يعني سيستمر معك ايوه اطعم عن كل يوم مسكين. عن كل يوم مسكين ها؟ اي نعم. وان كانوا لا انما هو من اجل سوى العملية. ايه. فانتظر حتى يعافيك الله وتصوم. جزاك الله خير. انت زين الحين؟ اي خلاص عمر. بارك الله فيك. السلام عليكم.